أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. وصل بنا الكلام إلى التنبيه الرابع. قال: ينبغي أن يعلم أن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية كنا نستبطن افتراضا. إذا راجعنا ما طرح في القاعدة الأولية ذكرنا بأن المشهور ذهب إلى التساقط، فإذا لم يمكن الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين فنقول بعدم حجيتهما، المعنى الذي يؤدي إلى تساقطهما عن دليل الحجية. السيد الشهيد هناك ذكر بأننا يمكن أن نذهب إلى الحجية، ولكنها حجية مشروطة، بحيث يقال هذا الخبر حجة بشرط كذب الخبر الثاني، والخبر الثاني يكون حجة بشرط كذب الخبر الأول، وهذا ما عبر عنه بالحجية المشروطة. فذهب إلى خلاف ما ذهب إليه المشهور من التساقط، قال لنا أن نلتزم بالحجية ولكنها حجية مشروطة. ما ثمرتها؟ قد يقال ثمرتها نفي الاحتمال الثالث. هذا الكلام الذي تقدم يقول قدس سره: إنما تعقلناه حينما أخذنا أصلا افترضناه هناك ولم نحرره مدى صحة هذا الأصل الذي افترضناه سابقا. ما هو؟ لماذا قدس سره ذهب إلى القول بالحجية المشروطة؟ نكتة ذلك ما هو؟ قلنا نكتة ذلك هو الذي ذكرناه في مبحث العلم الإجمالي في شبهة الترخيص المشروط، الشبهة التي ذكرها المحقق العراقي، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها. لأننا نحن بين خيارين: إما أن نلغي الدليل من الأصل، أو أن نقيد الدليل ونرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. فلو دار الأمر بين إلغاء أصل الدليل وبين فقط رفع الإطلاق، نقول الضرورة تقدر بقدرها، فلنرفع اليد عن إطلاق الدليل ونقيد دليل حجية كل خبر بشرط عدم صدق الخبر الآخر، أولى من أننا نلغي أصل الحجية. فبدل أن نقول بإلغاء أصل دليل الحجية الذي يؤول إلى التساقط، الأولى منه أننا نقيد الإطلاق الأحوالي، بمعنى أن دليل الحجية يشمل هذا الخبر في حالتي صدق ذاك الخبر أو كذب ذاك الخبر، هذا إطلاق أحوالي. وأيضا الخبر الثاني يكون حجة في حالتي ما إذا كان الخبر الأول صادقا أم كاذبا، ولكننا نقول يستحيل أن يكون الخبر الأول صادقا في حالة صدق الخبر الثاني، لأن لازمه أفرض المتناقضين لأنهم متعارضان، صلي ولا تصلي، فماذا نفعل؟ يقول السيد: نرفع اليد عن حانة واحدة، وهذا معناه رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي، ونقيد حجية كل خبر بما إذا كان الخبر الثاني يكذبه لا في حالة أن يكون صادقا معه. إذن حاصل الفكرة التي ذكرناها هناك في القاعدة الأولية، وأيضا تقدم تفصيلها في مبحث العلم الإجمالي. فبدل أن نلغي أصل دليل الحجية ماذا نفعل؟ نقيد دليل الحجية. والتقييد ماذا يعني؟ يعني رفع الإطلاق عن دليل الحجية. يقول السيد: إذن الحجية المشروطة كانت تبتني على رفع الإطلاق عن دليل الحجية، رفع اليد عن الإطلاق، وتقييد الحجية حجية كل خبر بما إذا كان الخبر الآخر غير كان الخبر الآخر غير صادق. يقول: هذا الكلام كله يفترض أن يكون لدليل الحجية إطلاق، نرفع اليد عن هذا الإطلاق، ولكن الصحيح أن دليل الحجية لا إطلاق له، حتى نتمسك برفع اليد عن إطلاق دليل الحجية، وبالتالي تقييد دليل الحجية بما إذا كان الخبر الثاني غير صادق. يقول: أساسا من قال لكم أن في دليل الحجية إطلاقا؟ سؤال سيدنا: لماذا دليل الحجية لا إطلاق فيه لكي نقيد هذا الإطلاق؟ يقول: لأن دليل الحجية هو السيرة العقلائية، العمدة هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي. ما معنى دليل لبي؟ يعني لا لسان له حتى يقال هذا كلام مطلق أو ليس بمطلق. دليل اللبي والأدلة اللبي لا لسان لها حتى يقال لها إطلاق أو لها تخصيص. إذن كنا نفترض عند القول بالحجية المشروطة، نفترض أن في دليل الحجية إطلاق، فنرفع اليد عن هذا الإطلاق، والمفروض أن دليل الحجية لا إطلاق له، فبالتالي لا نلتزم أو لا يصح افتراض الحجية المشروطة. وهذا ما ذكرته لكم هناك، بأنه قدس سره يتراجع عن الحجية المشروطة في مثل هذا الموضع. بهذا نخرج بنتيجتين. يقول قدس سره: النتيجة الأولى أننا نتفق مع ما ذهب إليه المشهور من التساقط، أنه إذا لم يمكن الجمع العرفي بين الدليلين لا نذهب إلا إلى تساقطهما ولا نلتزم بالحجية المشروطة لأنه لا دليل عليها. النتيجة الثانية: ذكرنا سابقا إذا حصل تعارض بين دليلين أحدهما ظني السند كخبر الثقة، والآخر قطعي السند كالقرآن الكريم، فالتنافي يسري إلى دليل حجية السند ودليل حجية ظهور الكتاب. يقول السيد: هذا الذي ذكرناه ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه إذا كان العمدة في دليل حجية السند هو السيرة العقلائية، نقول قامت السيرة العقلائية على حجية السند فيما إذا لم يكن معارضا بدليل قطعي السند، أما إذا كان الخبر يعارضه دليل قطعي السند كالقرآن الكريم فالسيرة العقلائية لن تنعقد على مثل هذا على العمل بمثل هذا الخبر. قال الرابع: ينبغي أن يعلم أن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية كنا نستبطن افتراضا. ما هو؟ وهو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية، فيصح أن يقال فيها إطلاق، لا ترفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة. قلنا هذه من باب الضرورة تقدر بقدرها. لأن السيد بين خيارين يقول، يقول إما أن نلغي أصل دليل الحجية وهذا معناه التساقط، تساقط الخبرين، أو أننا لا نلغي دليل الحجية، نتمسك بالحجية لكن بحجية مقيدة، بحجية مشروطة بكذب الخبر الآخر. ولو دار الأمر بين الإلغاء من رأس أو التقييد، التقييد أولى من الإلغاء. قال إلا أن هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع. لماذا؟ يقول إذن السيد محذوره ليس محذورا ثبوتيا، محذوره محذور إثباتي، يقول لا دليل عليه، وإن كان يمكن ثبوتان خلافا لما ذهب إليه المشهور. المشهور ذهب إلى الحجية التخييرية بأنها مستحيلة ثبوتان، أو عفوا هناك حتى المشهور عندما ذهب إلى الحجية التخييرية قال لا يساعد عليه دليل وإن كان يمكن ثبوتان. عفوا، قال لأن دليل الحجية في الغالب لبي، لبي يعني لا لسان له، مرجعه إلى السيرة العقلائية، والسيرة فعل عمل وليس كلام، وسيرة المتشرع والإجماع، والأدلة اللفظية إذا تمت تعتبر إمضائية للسيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء من قبل المعصوم، فتنصرف الأدلة إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية، يعني إلى نفس ما قامت عليه السيرة، وتتحدد بحدود السيرة. وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا. الأولى، ما كنا نفترضه من التمسك بإطلاق دليل الحجية، شوف يتمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية في كل من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر، وكنا نستفيد من ذلك لنفي احتمال الثالث، فإن هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له إطلاق، حتى يقال نرفع اليد عن إطلاقه، يشمل المتعارضين بحد ذاته. وأما إذا كان مدرك الحجية ليس دليلا لفظيا بل الأدلة اللبية التي لا لسان لها كالسيرة العقلائية، من السيرة العقلائية وغيرها كسيرة المتشرعة، فلا إطلاق فيها للمتعارضين رأسا، فلا يمكن أن نثبت بها حجيتين مشروطتين على النحو المذكور. النتيجة الثانية، ما كنا نفترضه في حالة التعارض، في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا مع الدليل اللفظي الظني سندا وعدم إمكان الجمع العرفي. قال ما كنا نفترضه من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول القطعي السند ودليل حجية السند في الثاني الظني، فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية كل من هذين الدليلين في نفسه وصلاحيته لمعارضة الآخر، مع أن الواقع بناء على أن دليل حجية السند أي حجية خبر الواحد هو السيرة، قصوره في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرة لظاهر كلام قطعي الصدور من الشارع. لما؟ قال وجه القصور لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض، يعني بأن السيرة العقلائية لا تشمل بأن سيرة العقلائية لم تنعقد على العمل بخبر ظني يعارضه دليل قطعي. فلا يقال بأن دليل الحجية يعارض دليل حجية ظهور فيتساقط أساسا لا معارضة حتى نقول بالتساقط، لأن التساقط فرع المعارضة. والمفروض أنه لا توجد معارضة بين دليل حجية الخبر وبين دليل حجية الظهور. لماذا لا توجد معارضة؟ لأن دليل الحجية هو السيرة، والسيرة لم تنعقد على العمل بحجية خبر يعارضه دليل قطعي، فلا معارضة حتى يقال بالتساقط، خلافا لما كنا نقوله سابقا. كنا نقول توجد معارضة ولكن نتيجة المعارضة نقول بالتساقط. هذا تمام الكلام في القاعدة الأولية على ضوء دليل الحجية. البحث الثاني أو المقام الثاني بيان التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. يعني لو لم تكن عندنا أخبار خاصة تعالج مسألة الدليلين المتعارضين بنحو مستقر، فبنلتزم بالتساقط. ولكن يمكن أن يدعى بأن هناك روايات خاصة عالجت مسألة الدليلين المتعارضين بنحو مستقر. هذه الأخبار الخاصة يصنفها قدس سره إلى صنفين: أخبار العرض المعبر عنه في كلماتهم بروايات العرض، والصنف الثاني أخبار العلاج. روايات العرض ترتبط بما إذا كان التعارض يقع بين دليلين أحدهما قطعي السند كالقرآن والآخر ظني السند. هنا في مثل ذلك يقال بأنه توجد منافاة، هذا بناء على ما تقدم، بأنه هناك منافاة بين دليل حجية السند ودليل حجية الظهور، فنلتزم بالتساقط. هنا قد يقال بأننا لا نلتزم بالتساقط. لماذا؟ لأننا نقيد دليل حجية السند بما إذا كان موافقا لكتاب الله، أما إذا لم يكن موافقا لكتاب الله أو كان لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله أو إذا كان هذا الخبر يخالف كتاب الله، فهنا نلتزم بحجيته، فنقول بحجية الدليل القطعي السند من دون أن نلتزم بحجية الدليل الظني السند. لماذا؟ لأننا عندنا الأخبار الخاصة دلت على أن كل خبر يعرض على كتاب الله، فإذا لم يوافقه فهو زخرف، وإذا لم يكن عليه شاهد فهو باطل، وإذا كان يخالف القرآن فهو أيضا ليس بحجة. إذن دلت روايات العرض التي مفادها عرض الحديث على كتاب الله، فإن لم يكن موافقا، فإن لم يكن عليه شاهد، فإن كان مخالفا، إذن هو ليس بحجة، فنقيد دليل الحجية. هذه ما تسمى بروايات العرض، إذ مفادها عرض الحديث على كتاب الله. الصنف الثاني من الأخبار الخاصة روايات العلاج التي ترتبط بما إذا كانت المعارضة بين دليلين ظنيي السند، لا أن أحدهما ظني والآخر قطعي. يعني عندنا خبر ظني السند معارض بخبر آخر ظني السند. هنا يمكن أن نلتزم بمجموعة من الروايات التي يعبر عنها بأخبار العلاج. نظير ماذا أخبار العلاج؟ نظير بأننا نأخذ بالخبر الذي يخالف العامة، أو أننا نلتزم بالحجية التخييرية، بأيهما أخذت؟ هذه ما يعبر عنها بالأخبار العلاجية التي تعالج مسألة الأدلة المتعارضة فيما إذا كانت ظنية السند. كلامنا يقع في الصنف الأول من الأخبار، وهي روايات العرض، وهي على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى بلسان ما إذا كان الخبر لا يوافق كتاب الله. الطائفة الثانية بلسان ما إذا كان الخبر ليس عليه شاهد في القرآن الكريم. الطائفة الثالثة بلسان ما إذا كان الخبر يخالف، هناك يوافق، هنا يخالف كتاب الله. هذه ما يسمى بروايات عارض. أما أخبار العلاج فيأتي الحديث عنها. قال: الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين، أحدهما ما يتصل بحالات التعارض بين دليل قطعي السند كالقرآن ودليل ظني السند كالخبر، إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة، على نحو نرفع اليد بذلك عما قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع دليل التعبد بالظهور في الآخر وهو القطعي، وتساقطهما، هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية سابقا، ونسمي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب لأنها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب. والقسم الآخر ما يتصل بحالات التعارض بين الدليلين الظنيين سندا، إذ قد يقال بوجود ما يدل على عدم التساقط وثبوت الحجية لأحد المتعارضين تعينا، وهو الذي مثلا نفترضه يخالف العامة، أو تخييرا، يعني بأيهما أخذت، على نحو نرفع اليد به عما تقتضيه القاعدة من التساقط، ونسمي روايات هذا القسم بروايات العلاج. إذن نحن على ضوء الأخبار الخاصة نريد أن نقول هل تتم نتيجة القاعدة الأولية وهي التساقط أم لا؟ وسنتكلم عن هذين القسمين تباعا. أولا، روايات العرض على الكتاب، ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع. المجموعة الأولى قلنا ما ورد بلسان ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. يقول السيد: لسان هذا الحديث، وهذه الرواية عبر عنها السيد بالصحيحة في نظره، لسان هذا الحديث لسان استنكار من قبل الأئمة عليهم السلام أنه لا يصدر عنا حديث يخالف كتاب الله، وهذا اللسان الاستنكاري يدل عرفا على سلب الحجية عن مثل هذا الخبر الذي يخالف كتاب الله. فكأن لسان حال المعصوم عليه السلام يقول: كل خبر يخالفوا كتاب الله فهو لم يصدر عنا بمعنى لا نعتبره حجة. ففي مثل المقام يقال إذا تعارض دليل ظني السند مع دليل قطعي السند قدم القطعي على الظني. لماذا؟ لأن هذا الدليل الظني ليس حجة، لأنه يخالف كتاب الله، لا يوافق كتاب الله. هذه هي المجموعة الأولى. قال المجموعة الأولى ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي، تحاشي يعني من التنزيه، أننا ننزه عن أن يصدر منا حديث لا يوافق كتاب الله، عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين من قبيل رواية وعبر عنها في بحوثه بالصحيحة أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. تقريب الاستدلال، فإن التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي، وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب، سقوطه عن ماذا؟ عن الحجية. إذا نقيد دليل الحجية ونقول حجية الخبر مقيدة بما إذا لم يكن الخبر يخالف الكتاب، وبهذا تقيد دليل الحجية السند. متى تقيد؟ على تقدير ثبوت الإطلاق. أما إذا قلنا بأن دليل حجية السند دليل لبين لا يحصل تقييد في المقام. إذن على تقدير أن يكون دليل حجية السند دليل لفظي نلتزم بالتقييد، لأن التقييد إذا كان هناك إطلاق يقيد ذلك الإطلاق. أما إذا قلنا بأن دليل حجية السند دليل لفظي كثيرة العقلائية فلا يحصل تقييد. هذه المجموعة أشكل عليها بثلاث إشكالات، ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أن يقال أن الرواية ليست ناظرة إلى سقوط الحجية عن الخبر المخالف للكتاب، وإنما الرواية ناظرة إلى نفي الصدور لا إلى نفي الحجية. والمفروض أن السيد في بداية البحث يجب أن يحرر هذه المسألة، لأن هذه المسألة هي روح تقريب الاستدلال. عندما تقول الرواية ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، ما معنى هو زخرف؟ هل أن الإمام في مقام بيان نفي الصدور، بمعنى أن الإمام يريد أن يقول هكذا الخبر الذي لا يوافق الكتاب أو يخالف الكتاب لا يصدر عنا فهو ينفي الصدور، أو أن الإمام في مقام بيان نفي الحجية يعني يريد أن يقول صدر عنا لكنه ليس بحجة؟ كثير من الأخبار حجة ولكن لا نحرز أنها صادرة عن الإمام عليه السلام، ولهذا نية السند هي. إذن هل الإمام في مقام بيان نفي الصدور؟ إذا كان في مقام بيان نفي الصدور لا يتم الاستدلال. لماذا؟ لأننا نحن نفترض أن هذين الدليلين صدرا عن الإمام، الكلام هل هما حجة أو ليس بحجة؟ ما يهمنا هو إثبات نفي الحجية حتى يقال بأن دليل الحجية يقيد بما إذا كان موافقا للكتاب لا يخالف الكتاب. فالإشكال الأول ينص على أن الروايات مقامي نفي الصدور، أي أن الإمام يقول لا يصدر عنا، لا يصدر عنا خبر يخالف الكتاب، فكل خبر جاء عن طريق ثقة فهو صادر عنا ولا يخالف الكتاب. بيان ذلك أو يمكن أن يجاب على ذلك بأن هناك قرينة في الرواية يمكن أن نستفيد منها أنها في مقام بيان نفي الحجية، بمعنى أن الإمام يريد أن يقول أن كل خبر يخالف الكتاب هو ليس بحجة. ما هي هذه القرينة؟ يقول أن الرواية لسانها لسان استنكار وتحاشي، أن الإمام ينزه نفسه أن يصدر عنه خبر يخالف الكتاب، ومعنى ذلك أنه لا يعتبره حجة الإمام عليه السلام. الإمام يريد أن يقول إذا كان هذا الخبر يخالف الكتاب فأنا لا أعتبره حجة بلساني، بقرينة لسان الاستنكار والتحاشي الذي يدل عرفا على نفي الحجية. فالإمام عليه السلام بمقتضى أن لسانه لسان التنزه والاستنكار والتحاشي دل ذلك عرفا على سلب الحجية عن الخبر الذي يخالف الكتاب. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، إذ ربما يقوى الإشكال الأول، ربما يقوى الإشكال الأول وهو دلالة الرواية على نفي الصدور ببعض الروايات الذي جاء في لسانها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في لسانها قلته ولم أقله، يعني ما خالف الكتاب لم أقله، ما وافق الكتاب فأنا قلته. ورد هذا التعبير قلته لم، ما معنى قلته؟ قلته دلالة على إثبات الصدور، لم أقله دلالة على نفي الصدور أو نفي الحجية، واضح نفي الصدور. ورد بما يشابه لسان هذه الروايات، لكن ورد في تعبيرها قلته ولم أقله، فلم أقله دلالة على نفي. نعم هنا فهو زخرف يمكن أن تحمل على الحجية. نعم شيخ أحمد. لا ما في ما قلته هنا، ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، يعني الخبر غير الموافق. نعم يعني ليس حجة، يعني لا نعتبره حجة، فلا ينسب إلى الإمام عليه السلام حينئذ. إذا لم يكن حجة إذا لا ينسب إلى الإمام عليه السلام، الإمام ينفيه، ينفي حجية هذا الخبر. هذا هو الإشكال الأول. نقرأ الإشكال الأول. قال وقد يستشكل في ذلك تارة بأن الروايات المذكورة لا تنفي الحجية وليست ناظرة إلى نفي الحجية، وإنما تنفي صدور الكلام المخالف، فلا تعارض بين دليل حجية السند لتقيده، وإنما تعارض، يقول المعارضة أين بناء على نفي الصدور، يقول المعارضة لا بين دليل حجية السند لأنها هي لا تنفي الحجية وحجية ظهور الكتاب، المعارضة بين هذه الروايات وبين شهادة الراوي على صدور الخبر عن المعصوم عليه السلام. لماذا؟ لأن هذا الراوي عندما يقول قال الصادق عليه السلام، قال الباقر عليه السلام، بقوله هذا ماذا يريد أن يقول الراوي؟ يريد أن يقول أن هذا الخبر الذي أنقله لكم صادر عن الإمام عليه السلام. هذه الروايات إذا كانت دلالتها على نفي الصدور للخبر المخالف، نقول في مثل المقام تحصل معارضة بين هذه الروايات وبين شهادة الراوي بأن هذا الخبر المخالف صادر عن الإمام عليه السلام، لأن كل راوي عندما ينقل عن الإمام عليه السلام فلسان حاله يقول هذا صادر عن الإمام عليه السلام، وهذه الرواية تقول بما أن هذا الخبر يخالف الكتاب فهو لن يصدر، فهذه الرواية تقول لم يصدر خبرك أيها الراوي، والراوي يقول صدر، فتحصل المعارضة بين نفس هذه الروايات وبين الروايات التي ينقلها الراوي، لا بين دليل الحجية، لأن لسانها لا ينفي الحجية. لاحظ ماذا قال، قال وإنما تعارض نفس الروايات الدالة على صدور الكلام المخالف. لماذا؟ لأننا قلنا أن كل راو ينقل رواية تخالف الكتاب فلسان حاله يقول أنها صادرة عن الإمام عليه السلام، وهذه الرواية التي تقول ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف تقول لم يصدر. أجبنا طبعا على ذلك بأن نفي الصدور بروح الاستنكار بقرينة التحاشي والاستنكار يدل عرفا على نفي الحجية. الإشكال الثاني حاصله، هذه الرواية تقول فهو زخرف هذا الخبر، ما هو موضوع الرواية؟ موضوع الرواية ما لم يوافق من الحديث، فموضوعها الخبر غير الموافق، وليس موضوعها هو الخبر المخالف. إذا كان هذا الخبر لا يوافق القرآن فهو زخرف، ولم تقل الرواية إذا كان هذا الخبر يخالف الكتاب فهو زخرف، فموضوعها هو الخبر غير الموافق. الخبر واضح صريح الرواية، الخبر غير الموافق زخرف ليس حجة، ولم تقل الرواية الخبر الذي يخالف. قد تقول ما الفرق؟ أقول الفرق واضح، إذ ربما عندنا مئات الروايات بل آلاف الروايات التي لا توافق. نعم هي لا تخالف القرآن ولكنها لا توافق القرآن. نظير ماذا؟ كل هذه التفصيلات الموجودة في الروايات، أحكام الصلاة، أحكام الشك، أحكام الحد، هذه كلها روايات خب لم تخالف القرآن. ما معنى تخالف؟ مثلا القرآن إذا قال الربا حرام وجاءت رواية تقول الربا حلال، هنا نقول هذه الرواية تخالف القرآن. أما إذا جاءت رواية تقول من شك بين الاثنتين بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، خب هذه الرواية تخالف القرآن، خب القرآن لم يتعرض إلى ذلك لكنها لا توافق القرآن، لا توافق القرآن. إذن بما أن موضوع الرواية هو الخبر غير الموافق، نقول بناء على ذلك آلاف الروايات كلها لا توافق القرآن. هذا بحث حداثي معروض في كلمات كثير من الحداثيين، بأنه إذا كان القرآن يتصف بأنه كتاب هداية، وهذا وصف القرآن لنفسه أنه كتاب هداية، هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس، للمتقين عفوا. هذا الكتاب الذي يصف نفسه بأنه كتاب هداية، هذه أولا. بناء على ذلك يقال بأن المفروض كتاب الهداية يمثل الدستور الجامع الذي يلبي احتياجات جميع ما يحتاجه الإنسان، احتياجات الإنسان بتعبيرهم احتياجات الإنسان المعاصر، مع أن القرآن لا يلبي كثير من احتياجات القرآن، بل قد يقال بأن السنة تلبي احتياجات الإنسان أكثر مما يلبيها القرآن الكريم. إذن كيف يصف القرآن نفسه بأنه كتاب هداية؟ السنة يمكن قبولها. وهناك إشكالية أخرى على السنة، هل أن الدين بمجموعه بالقرآن بالسنة يمثل يلبي احتياجات الإنسان المعاصر؟ إذ ربما يقال كثير مما هو موجود في السنة، أو عفوا كثير مما هو يحتاجه الإنسان المعاصر غير موجود أيضا في السنة. لكن الآن الإشكالية حول القرآن الكريم، هذه إشكالية مطروحة بقوة. ربما هذا من هذا القبيل، أن كثير من الروايات لا توافق القرآن، هل معنى ذلك أنها كلها زخرف؟ لا يمكن أحد أن يلتزم بذلك، لا يمكن لأحد أن يلتزم بأن كل خبر إذا لم يكن يوافق القرآن فهو زخرف. هذا معناه طرح آلاف الروايات، لأن جميع الروايات لا توافق القرآن. نعم لو كان موضوع الرواية الخبر الذي يخالف، نقول هذه الروايات التي بأيدينا في الكافي والوسائل لا تخالف القرآن، ولكن ليس موضوع الرواية هو الخبر المخالف، بل الخبر غير الموافق، نقول آلاف الرواية لا توافق القرآن الكريم. طبعا الجواب عن هذا الإشكال أجيب بجواب واضح، ثم أصيغه صياغة السيد الشهيد، صياغة علمية، أنه ما هو المراد بالخبر غير الموافق؟ ليس المراد بالخبر غير الموافق أي الخبر الذي لا ذكر له في القرآن الكريم، ليس هذا المعنى. الخبر غير الموافق بمعنى الخبر الذي يعارض مضمون القرآن الكريم، الخبر الذي يعارض مضمون القرآن الكريم هو خبر غير موافق، فيكون مفاد الرواية الخبر إذا كان مضمونه في القرآن ولم يوافق للقرآن، هذا يعبر عنه خبر غير موافق فهو زخرف. إذا كان الخبر مضمونه موجود في القرآن لكن هذا الخبر لا يوافق ما هو موجود في القرآن، هذا يعبر عنه خبر غير موافق فهو زخرف. أما إذا لم يكن الخبر موافقا من جهة عدم وجود مضمونه في القرآن، ككثير من الروايات، آلاف الروايات مضمونها ليست بموجودة في القرآن، هذه لا يعبر عنها فهو زخرفون. إذا متى يكون الخبر غير الموافق زخرف؟ إذا كان مضمونه في القرآن وهو لا يوافق القرآن الكريم، هذا زخرف. أما إذا كان الخبر أساسا لا يوافق من جهتي لأنه يخالف مضمونه القرآن، بل من جهتي أنه لا تعرض للقرآن، لا تعرض له في القرآن، هذا لا يعبر عنه فهو زخرفون. وهذا معنى أن الرواية لسانها لسان السالبة بانتفاء المحمول، لا السالبة بانتفاء الموضوع. ما معنى السالبة بانتفاء الموضوع كما قرأنا في المنطق؟ هي التي تلحظ الموضوع وتكون صادقة حتى بانتفاء وجود موضوع. نظير إذا قيل أبو عيسى بن مريم لم يأكل لم ينم لم يشرب، فهي صادقة حتى بانتفاء موضوعها. أما السالبة بانتفاء المحمول لا تتعرض إلى وجود الموضوع وعدم وجود فهي تلحظ المحمول فقط. نظير هذه الرواية، هذه الرواية تريد أن تقول بأن الخبر إذا لم يكن موافقا من جهة عدم تعرضه للقرآن الكريم فهو ليس بزخرف، لا أنها تريد أن تقول بأن الرواية أو الخبر إذا كان موجود مضمونه في القرآن وكان الخبر يخالف ذلك المضمون القرآني فهو ليس بزخرف، بل هو زخرفون. لاحظ ماذا قال، وثانية وأخرى بأن موضوع هذه الرواية غير الموافق للمخالف، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرض في القرآن الكريم لمضمونها، وهذا معنى طرح كثير من الروايات، آلاف الروايات. خب أجاب على ذلك، خب نحن نقرأ الجواب. قال وأما على الثاني فبأن ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالب بانتفاء المحمول لا السالب بانتفاء الموضوع، التي تحصل بعدم تطرق القرآن للمضمون بأسا. يعني إذا السالب بانتفاء الموضوع، يعني ما معنى؟ معناه أن القرآن إذا كان لم يتطرق إلى هذا الخبر أصلا فهو خبر غير موافق، لكن الرواية لا تريد أن تقول ذلك. الرواية تريد أن تقول بأن الخبر يتصف بأنه زخرف متى؟ إذا كان مضمونه في القرآن، يعني موجود الموضوع، إذا كان مضمونه في القرآن ويخالفه الخبر لم يوافقه هذا هو زخرف، لا أن الرواية تريد أن تقول إذا كان الخبر لا ليس موجودا في القرآن فهو زخرف. فهي لا تشير إلى السالب بانتفاء وجود موضوعها، لأنه لو كان المراد هو السالب بانتفاء الموضوع كان المعنى هكذا، الخبر غير الموجود هو زخرف، هذه بانتفاء الموضوع، بانتفاء عدم وجود الوجود، بانتفاء وجود الموضوع عفوا، بينما بانتفاء المحمول يكون المعنى هكذا، الخبر إذا كان موجودا في القرآن وكان غير موافق فهو زخرف. فهذا هو ظاهر الرواية. الإشكال الثالث حاصله، حتى نختم هذه المجموعة سريعا، الإشكال الثالث أننا إذا قلنا بأن كل خبر لا يوافق القرآن فهو زخرف، معنى ذلك بأن كثير من الروايات صادرة عن الأئمة عليهم السلام قطعا وهي لا توافق القرآن. كيف؟ عندنا روايات تخصص ما ورد في القرآن الكريم، تخصص عموم القرآن الكريم، عندنا روايات تقيد إطلاقات الآيات القرآنية، وهي روايات قطعا وجدانا صدرت عن الأئمة عليهم السلام، ما من عام إلا وقد خص، ما من مطلق إلا وقد قيد من قبل الأئمة عليهم السلام. إذن هذه العمومات، هذه الإطلاقات، أو عفوا هذه التقييدات، هذه التخصيصات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام لا توافق القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الخاص لا يوافق العام، والمقيد لا يوافق المطلق، إذن فلا يمكن أن نلتزم بظاهر هذه الرواية، بل لابد من تأويلها بأن يكون مفادها هكذا، الخبر الذي لا يوافق لا بنحو التخصيص أو التقييد، بل الخبر غير الموافق بنحو المباينة الكلية أو بنحو مخالفة أصول الدين. يعني إذا جاءنا خبر يخالف أصلا من أصول الدين فهو زخرفون، ولا تريد أن تقول بأن الخبر الذي لا يوافق القرآن من جهة العموم أو الخصوص. قال وثالثة بأن صدور الكلام المخالف من الأئمة عليهم السلام معلوم وجدانا كما في موارد التخصيص والتقييد، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات، نؤولها على نحو ولو بحملها على المخالفة في أصول الدين. فهي إذن لا تتعرض إلى نفي الحجية هذه الروايات، تريد أن تقول الخبر الذي يخالف أصلا من أصول الدين فهو زخرفون، ونحن كلامنا أن هذا الخبر لا يخالف أصلا من أصول الدين. قال وأما الأجوبة، والجواب أما على الأول فبأن نفي الصدور بروح الاستنكار يدل بالالتزام العرفي على نفي الحجية، قرأنا هذا وأيضا قرأنا الثاني. وأما على الثاني، قال وأما على الثالث فبأن نفس الاستنكار، يريد أن يقول السيد في مقام الجواب هذه الرواية ظاهرة عرفا في أن ما كان بنحو التخصيص أو التقييد لا يدل على أنه غير موافق. يقول هذه الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام بنحو تخصيص إطلاقات القرآن أو تقييد عمومات القرآن، تخصيص عمومات القرآن أو تقييد إطلاقات القرآن، هذا لا يصدق عليها عنوان غير الموافق بدليل التحاشي والاستنكار. الإمام يريد أن ينزه نفسه، فلا يمكن أن ينزه نفسه على نحو يقيد أو على نحو يخصص، لأن هذا صادر عنه عليه السلام. إذن هو يريد أن ينزه عنه في غير مورد العموم والخصوص، في مورد المباينة الكلية، في مورد المخالفة لأصول الدين. فهي ناظرة هذه الروايات من أول الأمر إلى هذا الأمر، فلا يقال بتأويلها. وأما على الثالث فبأن نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما إذا كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغائه رأسا، يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغائه رأسا في حالة ما إذا كان مباينا الخبر للقرآن الكريم. فرض أن القرآن يقول بحرمة الربا وهذا الخبر يقول بحلية الربا، هذا معناه لو أخذنا بهذا الخبر لأدى ذلك بإلغاء أصل الدليل القرآني. فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه، لا استنكار فيه حتى أن الإمام ينزه نفسه عنه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك، بمعنى أن السيرة العقلائية أو أن الأدلة الشرعية دلت على أن يمكن تخصيص القرآن، يمكن تقييد آيات القرآن، فلا يحتاج إلى أن الإمام يستنكر صدور مثل هذه التقييدات أو التخصيصات. هذا ما يرتبط بالمجموعة الأولى، يأتي الكلام إن شاء الله في المجموعتين الثانية والثالثة، والحمد لله رب العالمين.